رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع ضفاء حركتها إلى واو أو يا نحو ممجلة، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله عباده المؤمنين وعدا أكيدا بنصر الروم النصارى أهل الكتاب على الفرس الوثنيين، غير أن أكثر كفار قريش لا يعلمون أن ما وعد الله به عباده حق. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. والكفار إنما علمهم بظاهر الدنيا وزينتها وزخرفها، أما حقائق الآخرة وما أعد الله فيها من النعيم لأوليائه والعذاب لأعدائه فهم في غفلة عن ذلك لا يتذكرونه ولا يفكرون فيه. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكر الكفار في خلق الله لهم بعد العدم وأنه سبحانه ما خلق السماوات والأرض وما بينهما من مخلوقات إلا لإقامة العدل والقسط وإثابة محسن ومعاقبة مسيء ولتكون برهانا على قدرته وألوهيته سبحانه، وأن مدة الحياة الدنيا إلى أجل معلوم تنتهي إليه وهو يوم القيامة، وأكثر الناس جاحدون بيوم القيامة منكرون للقاء الله لا يؤمنون بأن الله سوف يحاسبهم على أعمالهم فهم في لهو ولعب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أولم يذهب الكفار في أنحاء الأرض فينظروا نظر اعتبار وتأمل ويتفكروا كيف كان مصير الأقوام الذين سبقوهم ممن كذب الأنبياء وجحد الرسالات كعاد وثمود، وقد كان أولئك أعظم قوة وأقوى أجساما وأكثر على التمتع بلذائذ الحياة حيث زرعوا أرضهم وشيدوا فيها الدور وبنوا فيها القصور أكثر من عمار أهل مكة لدنياهم، فلم تنفع أولئك المكذبين عمارتهم لدورهم وزراعتهم لأرضهم وكثرة تمتعهم، وقد أتتهم أنبياؤهم بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على ألوهية الله سبحانه وتعالى فردوا ما جاء به الرسل وكذبوهم وحاربوهم فأهلكهم الله ودمرهم وما ظلمهم الله بذلك الإهلاك فهم مستحقون العقاب وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا سوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ثم كان مصير أهل الإجرام من الطغاة والمفسدين في الأرض أسوأ مصير وأقبح عاقبة لأنهم كفروا بالله وسخروا من رسله وآياته فاستحقوا العقاب. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله وحده الذي أنشأ كل المخلوقات ولم يشارك في الخلق أحد وهو الذي يعيدها بعد الفناء لحالتها الأولى، وسوف يعود جميع الناس إليه يوم القيامة فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. ويوم تقوم الساعة يئس المجرمون. وإذا قامت القيامة وحان الحساب يئس الكفار من النجاة وأيقنوا بالهلاك فلا حجة لهم ولا عذر عندهم مقبول. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. وليس للكفار شفعاء من آلهتهم المزعومة التي كانوا يشركون بها في الدنيا، بل إن هذه الآلهة تتبرأ إلى الله منهم وهم إذا عينوا العذاب تبرأوا من آلهتهم لأنه لا يشفع عند الله أحد إلا إذا أذن سبحانه ورضي عن المشروع له. ويوم تقوم الساعة يوم يتفرقون. وإذا كان يوم القيامة يفترق المسلمون والكفار. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. فمن آمن بالله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل صالحا فمصيره إلى جنات النعيم ينعمون فيها ويكرمون ويسرون.